بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يتساءل البعض يا إخوة في فصل المسح على الجبيرة وما قررناه لكم مع مطابقته لكلام المؤلف. يعني بعض الناس يقول كأن ما قررناه من أن صاحب الجبيرة إما أن يضعها على طهارة، وإما أن لا يضعها على طهارة، وإن وضعها على طهارة وتجاوزت المحل أو لم تتجاوز، وكذلك الحال في إذا لم يضعها على طهارة. فتكون الحالات بالنسبة لصاحب الجبيرة أربع: إما أن يضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، فهذا إيش؟ هذا يغسل الصحيح ويمسح الجريح في حال إيش؟ في حال عدم القدرة على فكها أو أن فكها يؤخر البرء. وإذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، فهذا إيش؟ يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم. وإذا وضعها على غير طهارة، سواء تجاوزت أو لم تتجاوز، إنما عليه إيش؟ الغسل الصحيح والتيمم ولا مسح. والمؤلف رحمه الله لو قصرنا الكلام على عبارته، عبارة الماتن، قال: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم لها. نريد أن نفكك عبارة المؤلف حتى نعلم كيفية مطابقتها لما ذكرناه لكم. يقول رحمه الله: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، هذه الحالة الأولى، أن يضعها على طهارة، قال: ولم تتجاوز محل الحاجة، ما هناك شيء زايد، غسل الصحيح ومسح، يعني مسح عليها بالماء وأجزأ، انتهى الحال. طيب، وإلا، يعني وإن وضعها على غير طهارة، الآن انتقل من إيش؟ من وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل إلى وضعها على غير طهارة. ما ذكر الحالة الثانية إذا كان إيش؟ وضعها على طهارة وتجاوزت المحل، واضح؟ طيب، قال: وإلا، يعني بأن وضعها على غير طهارة، وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولم يذكر المسح، وذلك قال: ولا مسح. يعني إذا وضعها على غير طهارة، سواء تجاوزت أو لم تتجاوز، ما هناك إلا إيش؟ الغسل الصحيح والتيمم ولا مسح. يقول: ما لم توضع على طهارة، معناها أنها إذا وضعت على طهارة، ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، هذه الحالة الثانية ليش وضعها على طهارة، واضح يا إخوان ولا لا؟ هي. قال: فيغسل ويمسح ويتيمم لها. أظن إن شاء الله واضح الآن. يعني كأن لما نحن ذكرنا لكم أن إذا وضع على طهارة ولم تتجاوز، وضع على طهارة ولم تتجاوز، هذا يغسل الصحيح ويمسح الجريح. الحالة الثانية إن إذا وضعها على طهارة وتجاوزت، هو ذكرها آخر شيء، وأتى بالحال المتفرع عن إيش؟ إذا وضعها على غير طهارة، سواء تجاوزت أو لم تتجاوز، ما هناك إلا إيش؟ إلا غسل الصحيح والتيمم ولا مسح. ثم رد على الحالة الأولى، إذا وضعها على طهارة وتجاوزت المحل، فإنه يغسل ويمسح ويتيمم، والتيمم عندهم هذا بسبب إيش؟ الزائد الذي لم يستطع إيش أن يغسله ولا يصدق عليه المسح لأنه ليس بجريح. واضح إن شاء الله. إذا في إشكال يا أخوان قولوا، ترى أن نمر بعض الشيء ظن أنه يعني واضح، إذا في إشكال أكرر أنه يعني يقول الإنسان. هذه عبارة المؤلف، فإذا نظرنا فيها على حسب هذا الكلام وجدناها مطابقة لما ذكرناه لكم من التقاسي. طبعا هذا هو المذهب، لكن الصحيح أن مسألة وضعها على طهارة أو على غير طهارة هذا يعني غير معتبر. لماذا؟ لأن أولا لم يرد فيها دليل أنك وضعت على طهارة وغير طهارة، وغالبا الناس إذا أصيبوا بمثل هذا أنهم يبادرون بالعلاج في الجبيرة، ولا يعني يتطلع الإنسان هل هو سيضعها على طهارة أو غير ذلك. طيب، كذلك فيه مسألة الغسل، ومن نوى غسلا مسنونا، كذلك في أحد الأخوة سألنا عن هذا، يقول ومن نوى غسلا مسنونا أجزأه عن الواجب. ومن نوى غسلا مسنونا، قال هو ومن نوى غسلا مسنونا أو نوى واجبا أجزأ عن الآخر، يعني سواء هو نوى غسل مسنون، يعني إنسان عليه جنابة وأراد أن يغتسل مثلا للإحرام وهو ناس حال الجنابة، يقول أجزاء عن غسل الجنابة. كذلك العكس، لو أنه اغتسل للواجب للجنابة وعليه غسلا مسنونا فإنه يجزء عن الآخر. هذا في حال إيش؟ إن كان ناسيا. أما إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا ولم ينوه يقول هذا ما يجزئ. إذا كان ذاكرا ولم ينوه تعمد تركه فإن هذا لا يجزئ. مثلا إنسان عليه غسل جنابه وجاء للميقات وأراد أن يغتسل إيش للحج، وهذا غسل مسنون، وهو ذاكر غسل يعني أن عليه جنابة، قال أنا خلى الجنابة بعدين وأنا بغتسل بس للحج وخلى الجنابة، فهذا إيش؟ هذا الذي لا يجزئه، هذا هو الذي لا يجزئه. واضح يا أخوان التفريق؟ فمن نوى غسلا مسنونا أجزأه عن الواجب في حال إيش؟ نسيان الواجب. أما في حال ذكر الواجب وتعمد ذكر نسيان وتعمد تركه، تعمد تركه، فإن هذا لا يجزئ. مع أنه إيش؟ ربما أنه يستبعد، لكنه يقع، يعني يستبعد وقوع هذا الشيء. إنسان على جنابه أو على غسل واجب يتعمد تركه، نقول هذا يقع. ربما إيش أن الإنسان يقول أنا أبغتسل الآن للمسنون الذي هو مثلا للعمرة، وأما غسل الجنابة خلى بترك بعد شوية بغتسل غسلا آخر له، ثم يغتسل للغسل المسنون وبعد ذلك ينسى وتجي وقت صلاة ويصلي. وظننا واضح كيف صورة النش ممكن إيقاع هذا الشيء. هذا في الحقيقة ما يعني سألنا عنه وظنيت أنه يعني ربما لا يكون واضح لبعض الأخوة. طيب، أقرأ السائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية. أي الطارئة على الأعيان الطاهرة وحكم زوالها وذكر النجاسات وذكر ما يعفى عن يسيره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول. هذا مبتدأ درس اليوم. باب إزالة النجاسة الحكمية. سميت هذه النجاسة حكمية لأن محكوم عليها بهذا الحكم أنها نجسة. وهذه الإزالة أو هذا الباب يتكلم عن النجاسات الطارئة على الأعيان الطاهرة. أما النجاسات العينية هذه ما يزيلها إلا الله عز وجل، مثل يعني نجاسة لعاب الكلب أو بعض الأعيان النجسة، فإنها لا تطهر. لكن الصحيح أن حتى النجاسات العينية أنها تطهر بالاستحالة. وش معنى الاستحالة؟ الاستحالة يعني أنها تتحول إلى شيء آخر. مثال ذلك الكلب على عند جمهور أهل العلم أنه نجس، فهو نجاسة عينية عندهم ما يطهر، لكن نقول إيش؟ أنه يطهر بالاستحالة، يعني لو استحال إلى شيء آخر، مثل لو كلب وقع في مملحة، ملاحة كبيرة، ومعلوم أن مادة الملح مادة تذيب أي شيء، لكنها تتفاوت فيها المدة، فوقع هذا الكلب في المملحة وبعد مدة تحلل صار ملح، تحلل إلى إيش؟ يعني تحول إلى عين أخرى، فعلى الصحيح أن إيش؟ أنه يطهر. اشترط لتطهير كل متنجس حتى ذيل امرأة وأسفل خف وحذاء سبع غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة. نعم، سبع غسلات، هذا هو المشهور من المثل. أي نجاسة تقع على عين طاهرة يقول لابد من غسل سبع غسلات. طيب لو طهرت عقب الثالثة؟ قالوا لا، لو طهرت لازم تكمل فيها سبع. يعتمدون على حديث المروي عن ابن عمر لكن في إسناده ضعف، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فهذا عمدة الباب عنده. فلو طهرت دون ذلك ما يعتمد عنده، لابد من سبع غسلات. ويشترط أن تكون قوله مع حت وقرص، يعني مع الحت، الحت معروف، القرص يعني معناه احنا نسميه ايش؟ العصر. ويشترط أن تكون إحداها أي الغسلات السبع بتراب طاهر طهور، ومحل هذا إن كانت النجاسة على غير الأرض. ويشترط كون التراب يستوعب المحل المتنجس إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر ماء طهور يوصل التراب إلى المحل فلا يكفي ذره. والأولى من الغسلات والأولى من الغسلات أولى بالتراب أو صابون ونحوه كالنخالة. نعم، يقول الآن هو قرر أن إحدى الغسلات بتراب، هل تكون الأخيرة أم الوسطية أم غيره؟ يقول الأولى أن تكون الأولى. لماذا؟ لكي يرد عليها الماء بعد ذلك بعد أن خففها التراب. أما إذا جعلها الأخيرة فإن التراب يلوث المحل وإن كان لا ينجسه. والأولى من الغسلات أولى بالتراب أو صابون ونحوه كالنخالة وكل ما له قوة في الإزالة. ولا يشترط النخالة مما يزال به النجاسات تطهر، والصابون، وكأنه رحمه الله يشير إلى إيش؟ أن الصابون يقوم مقام التراب لو لم يستعمل التراب. نعم. ولا يشترط استعمال التراب إلا في متنجس بكلب أو متنجس بخنزير وبمتولد من أحدهما، ويضر بقاء طعم النجاسة، فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة فيه لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته. نعم، يعني المعتبر هو طعم النجاسة، فإذا أزيل الطعم لا يضر الباقي. ما وش اللي باقي؟ باقي الرائحة واللون. فتجد بعض النجاسات ربما يذهب عينها وطعمها لكن يبقى لها شيء من الروائح، فهذا ما يضر. نعم. لا يضر بقاء لونها أي النجاسة أو ريحها أو هما أي اللون والريح عجزا عن إزالتهما فإن ذلك لا يضر، وإن لم تزل النجاسة إلا بملح وأشنان ونحوهما مع الماء لم يجب. قال في شرح المنتهى: ويتوجه احتمال الوجوب ويحتمله كلام أحمد، فعلى هذا يلطخ أثر الحبر بخردل مسحوق مجبول بماء ثم يغسل بماء وصابون، ويجزئ في بول لا غائط غلام احترز به عن بول الجارية والخنثى لم يأكل الطعام بشهوة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله، وليس إذا أطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر نضحه وهو غمره بالماء، وإن لم ينفصل الماء عن المحل ويطهر بالنضح، وكذا قيئه وهو أخف من بوله فيكفي نضحه بالأولى. هذا على المذهب، لأنهم يرون قيء الصغير نجس، والصحيح أن القيء سواء لصغير أو لكبير ليس بنجس. والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، أو أنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الجارية. قال الشافعي: لم يظهر لي فرق من السنة بينهما. وأفاد ابن ماجه في سننه أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم. ويجزئ في تطهير صخر وأجرنة حمام ونحوه صغار مبنية أو كبار مطلقة، قاله في الرعاية: وحيطان وأحواض وأرض تنجست بماء كبول ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء ولو من مطر أو سيل، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لأن بقاءهما أو بقاء أحدهما يدل على بقاء النجاسة ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. قال في المبدع: وإن كان مما لا تزال إلا بمشقة سقط كالثوب، ذكره في الشرح. ولا تطهر الأرض المتنجسة بالشمس ولا بالريح، يعني مجرد الشمس والريح ما يطهر. نعم. ولا بالجفاف، ولا تطهر النجاسة بالنار فرمادها نجس، ولا بالاستحالة فالمتولد منها. صحيح أن الاستحالة تطهر. طيب الأرض المتنجسة، نقول نعم الأرض المتنجسة إذا استحالت فيها النجاسة طهرت، لا أن الشمس طهرتها لكن استحالت، يعني جاء صبي وبال في هذا المكان وصارت الشمس، يقول الطهارة ليست بالشمس لكن بعد مدة اختفت هذه، ذهب عينها، فهذا إيش؟ تطهر لأنها استحالت، لا أن الشمس، مجرد أن الشمس يعني تباشر هذا المحل نقول إيش أنه يطهر. فالمتولد منها كدود جرح وصراصر كنف أو كلاب تلقى في الملاحة فتصير ملحا نجس. هذا على المذهب، والصحيح خلافه، إلا مثل ما قال المتولد من النجاسة هذا يحكم بنجاسته، مثل الصراصير، الصراصير تبع النجاسة، لو تجي الصحراء ما فيها صرصور، لكن لو تصنع كنيف هناك حمام بعد مدة تجدها الصراصير، يقول أنها متولدة من النجاسة. وتطهر الخمرة بإنائها تطهر الخمرة. وتطهر الخمرة بإنائها كمحتفر من الأرض فيه ماء كثير حكم بنجاسته. الخمرة نجسة، يقول تطهر الخمرة بإنائها، وش معنى؟ يعني بدون نقل، لا تعالجها، لأن إذا عولجت الخمرة ممكن تتحول إلى خل، فإذا تحولت إلى خل من نفسها تحكم عليها بالطهارة، لكنك أنت تعالجها تنقلها من يعني من إناء إلى إناء، هذا يقول لا، المعالجة هذه تمنع التطهير. نعم. كمحتفر من الأرض فيه ماء كثير حكم بنجاسته بتغيرها بها ثم زال تغيره بنفسه فإنه يحكم بطهارة محله من الأرض تبعا له، إن انقلبت خلا بنفسها فعلم منه أنها لو خللت أو نقلت لقصد التخليل أنها لا تطهر، وهو المذهب. كذا في شرح المنتهى. قال شيخنا الشيخ عبد الباقي مفتي الحنابلة بالديار الشامية: إن الإناء يطهر إذا كان تنجسه بالخمرة التي خللت، فإن كان متنجسا بغيرها من خمر أو غيره لم يطهر بتخللها فيه. وإذا خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب غسل كل محل. صحيح أن الآنية تطهر، أما الذي فيها هو الذي يحكم بنجاسته. نعم. غسل كل محل احتمل أن النجاسة أصابته من البدن والثوب حتى يتيقن غسلها، فإن لم يعلم جهتها من البدن أو الثوب بأن لم يعلم هل كانت مما يقع عليه نظره من ذلك أو لا غسله كله، وإن علمها في أحد الكمين ونسيه غسلهما، وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل كل ما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه. هذا يعني إذا مثلا إنسان تيقن وقوع نجاسة على ثوبه لكن ما يدري هي هنا أم هنا أم غير أو مدى وصولها، يغسل ما يتيقن أنه بلغه في غسله. لا إن خفيت النجاسة في صحراء أو حوش واسع ونحوهما فإنه لا يجب غسل جميعه ويصلى فيهما بلا تحر. قال رحمه الله: فصل في النجاسات. المسكر المائع نجس سواء كان خمرا أو غيره مما فيه شدة مطربة، وكذا الحشيشة المسكرة نجسة. قاله في شرح المنتهى: وكذا في الإقناع ظاهره أميعة أو لا. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة أي في الخلقة نجس فدخل. هذا قاعدة المذهب، كل ما كان أكبر من حجم الهر خلقة مما لا يؤكل، أما ما يؤكل طاهر، مما لا يؤكل عندهم أنه نجس. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر أنها ليست بنجسة، أنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني مما يشق احتراز منه. طيب والفار؟ الفار طاهر ليس بنجس. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السمنة الدهن يقع فيها الفار، قال يزيلها وما حولها. قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على نجاستها، نقول لا، هذه ميتة، يعني إذا سقطت وماتت هذه تصير ميتة، والميتة كلها نجسة، فهذا الذي يزيلها. أما لو أنها سقطت في هذا يعني الدهن وخرجت حية هذا ما عليه، يستعمل الدهن ولا ينجسه. فدخل فيما لا يأكل من الطير سباعها كالعقاب والصقر والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف منها كنسر ورخم وعقعق وغراب بين وأبقى. ودخل فيما لا يأكل من البهائم الفيل والبغل والحمار، وسباعها مما فوق الهر كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب وابن آوى والدب والقرد. الغراب، غراب البين، يقول هو غراب الزرع الذي يكون له منقار أحمر. وما تولد بين مأكول وغيره كالسمع ولد الضبع من الذئب، وما دونها أي الهرة أو مثلها في الخلقة طاهر، وذلك كالنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ والحية، ولم أرها لغيره. والفأر صرح بذلك كله إلا الحية في شرح المنتهى. والمسكر غير المائع كجوزة الطيب فطاهر، وكل ميتة نجسة طاهرة في الحياة أو لا غير ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لأنه إذا نجس. يقول والمسكر غير المائع كجوزة الطيب، جوزة الطيب على أنها مسكرة عندهم، هذا يدلك أن إيش؟ أنها تعد من المسكرات، وبعضهم يقول لا هي مفترة لا تبلغ حد الإسكار، لكن عينها ليست بنجسة. نعم. لأنه إذا نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس بالموت. وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته وغير ميتة السمك والسمك. يعني يده وجدوا يد ما يحكم لها بالنجاسة لأن الجسد كله طاهر. وش الأصل أن كل ميتة نجسة. طيب وش استثناء الإنسان بني آدم؟ قالوا لأنه يغسل ولو لم يكن هذا الغسل يطهره ما كان إيش ما حكم عليه بالطهارة. وغير ميتة السمك وسائر حيوانات البحر مما لا يعيش إلا في الماء لأنها لو كانت نجسة لم يبح أكلها. وكذا الجراد وما لا نفس أي لا دم له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. ما لا دم له سائلة يعني ما ليس له عروق. أما هذا يصير فيه دم لكن ليس لها عروق يجري فيها الدم. والبراغيث والعنكبوت والصراصر إن لم تكن متولدة من النجاسة طاهر. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ووديه ولبنه طاهر. وأما ما كان أكثر علفه النجاسة قبل حبسه ثلاثا فبوله ولبنه وبيضه نجس. وما ذكر من البول يعني مثلا لو كان هناك يعني شيء من البهائم تتغذى على النجاسة مثل دجاج يتغذى عن وش النجاسة يعني يتغذى على الدم فإن هذا يكون نجس إلا إذا أطعم ثلاثة أيام حبس على الطاهر فإن هذا يحكم بطهارتنا. وما ذكر من البول وغيره إذا كان مما لا يؤكل كالهر والفأر نجس ولا يحفى عن يسير شيء منها لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل إلا مني الآدمي فطاهر. قال في الإقناع ولو خرج بعد استجمار انتهى. والمراد بالاستجمار مستوفى الشروط. ولبنه أي الآدمي فطاهر. والقيح نجس والدم نجس إلا دم شهيد. يعني لو وجد امرأة ميتة وعندها طفل يرضع من هذا اللبن وهي ميتة لبنها طاهر هذا مر. والدم نجس إلا دم الشهيد عليه فإنه طاهر. والصديد نجس يعني عليه معنى أنه إيش لو انتقل إلى شخص آخر يكون نجس. ولكن يعفى في الصلاة عن يسير وهذا له نظائر يعني الأشياء التي تكون في يعني وعائها الأصلي يحكم عليها بالطهارة حتى تنتقل إذا انتقلت صارت نجسة. الآن الإنسان يكون في جوفه العذرة وما دام أنها في محلها الأصلي لا يحكم عليها بالنجاسة إذا خرجت يحكم عليها بالنجاسة. ولكن يعفى في الصلاة عن يسير لا كثير منه أي من الدم والقيح والصديد ولو من غير مصلي لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ولأنه يشق التحرز منه فعفي عن يسيره كأثر الاستجمار. وفهم من قوله في الصلاة أنه لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه ولو لم يدركه الطرف كالذي يعلق بأرجل الذباب صرح به في الإقناع. وقدر المعفو عنها الذي لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة آدميا كان أو غيره يؤكل كالإبل والبقر أو لا كالهر بخلاف الحيوان النجس كالكلب والبغل والحمار فلا يعفى عن شيء مما ذكر منه ولو كان من دم حائض أو نفساء أو مستحاضة. ويضم يسير نجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد كما لو كان بثوب بقع من دم أو قيح فإن كان يصير بضمه كثيرا منع من الصلاة فيه لا إن كان في أكثر من ثوب فإنه لا يضم ويكون لكل ثوب حكم بنفسه. يعني مثلا إنسان عنده عليه ثوب وعليه من النجاسات التي يعفى عن يسيرها لأن النجاسات على نوعين في شيء نجاسات مغلظة هذه ما يعفى عن يسيرها مثل البول مثل العذرة هذا لو يسير ما يعفى لابد من غسله. لكن فيه نجاسات يعفى عن يسيره كالدم القيح الصديد فهذا يعفى عن يسيره. لكن لو كان هنا يسير نقطة ومتوزع على ثوب واحد، فإن إذا جمعناها وكانت كثيرة هذا لابد من غسل. أما إذا كانت على تفرقها يسيرة فإنه يعفى عنها. واليسير والكثير بحسب كل شيء، ما فحش في بحسب كل شيء، حسب نظر الناس يفحش في هذا. قال في ثوب واحد، يعني معنى لو كان عنده أكثر من ثوب هذا عليه نجاسة يسيرة وهذا عليه نجاسة يسيرة، نقول كل ثوب له حكم هنا. قال في شرح الإقناع: ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين فهي نجاسة واحدة، وإن لم تتصل بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجاستان، إذا بلغا لو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعفى عنها كجانبي الثوب، انتهى. ويعفى عن نجاسة بعين، والبلغم ولو أزرق طاهر، وطين شارع ظنة نجاسته طاهر. قال في الرعاية: وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله أو ما إليه أحمد، انتهى. قال في الإقناع: ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته ويعفى عن يسير سلس بول مع عندكم نجاسته فيها ما فيها عندكم نجاسة، الظاهر أنها نجست تحققت أو نجاسته، كلكم نسخة واحدة، نسخة الأشقر. الأظهر أنها نجاسته تحققت نجاسته. نعم. وعرق وريق من حيوان طاهر مأكول أو غير مأكول طاهر، ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ، أو أكل طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضره ولو قبل أن يغيب. قال في المبدع: ودل أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها، نص عليه أحمد. ولا يكره استعمال سؤر بضم السين والهمزة حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. ولذلك الناس يشربون من أحواض الغنم والإبل ما يضر. نعم. تتمة: إذا وقع في المائع هر ونحوه مما ينضم دبره وخرج حيا لم يؤثر ذلك، وكذا لو وقع في جامد وهو أي الجامد ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته. وإن مات حيوان ينجس بالموت أو وقع ميتا رطبا في دقيق ألقي وما حوله واستعمل الباقي، وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل، نقله صالح وغيره. قال رحمه الله: باب الحيض: هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة في أوقات معلومة. لا حيض قبل تمام 9 سنين، فمن رأت دما قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضا. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا. نعم، يعني أن المرأة أو الأنثى إذا رأت الدم قبل 9 ما يحكم عليه على المذهب، ما يحكم عليها بنجاسة بدم حيض، بمعنى لو أن عمرها 8 سنوات أو 9 سنوات إلا شهر رأت الدم يجب عليها أن تصلي وتصوم ولا تتركها. نعم. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا. ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة، يعني لو عمره 51 ونزل الدم عليها بوصف بنفس الأوصاف وكل شيء على المذهب يقول لا هذا مو بدم حيض، لا تترك الصلاة ولا تترك الصوم، وهذا محل النظر. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وروي عنها رضي الله عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، ولا حيض مع حمل، فلا تترك الصلاة لما ترى، ولا يمنع وطؤها إن خاف العنت وتغتسل عند انقطاعه استحبابا. قال رحمه الله: أقل الحيض وأكثره وغالبه، وأقل الحيض يوم وليلة. قال في شرح الإقناع: هذا المذهب معناه أن إيش؟ إذا كان أقل من يوم وليلة يعني 24 ساعة ما يعتبر حيض. امرأة من الصباح إلى المساء والدم نازل ما كملت يوم وليلة، يقول هذا ليس بحيض. معناه أن إيش؟ أن تعيد الصلوات إن كانت قد تركتها. قال في شرح الإقناع: والمراد مقدار يوم وليلة أي 24 ساعة، فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد، وأكثره 15 يوما بلياليهن، وغالبه أي الحيض 6 من الأيام أو 7 من الأيام، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى واحتج به عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي رضي الله عنه لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه. قال الإمام أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة. هذا أقل ما بين الطهرين، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم لهذا الأثر، لأن المرأة جاءت وقالت أني في شهر واحد حضت 3 حيض، وإذا كان في شهر واحد حاضت 3 حيض يكون أقل ما بين الحيضتين 13 يوم، لأنها سوت تحيض أول يوم في الشهر، طيب، وثاني يوم طاهر، جلست 13 يوم طاهرة، كم صار لها؟ 14 يوم، يوم 15 حاضت، بقيت 13 يوم طاهر، يعني يوم كم؟ 29 حاضت الحيضة، 30 طهرت، صار إيش؟ أقل ما بين الطهرين 13 يوم. هذا وجه بناءهم أن أقل الطهر من هذا الحديث. وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعد القدر الذي تجلسه، فمن كانت تحيض في كل شهر 6 أو 7 فالغالب أن طهرها 23 يوما أو 24 يوما، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة، ولا حد لأكثره أي لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه لم يرد لأكثره تحديد من الشرع، ولأن من النساء من تطهر الشهر والثلاثة والسنة وأكثر من ذلك، منهن من لا تحيض أصلا. قال: ما يحرم بالحيض. ويحرم بالحيض أي بوجوده أشياء، منها وهو الأول الوطأ في الفرج، قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إلا لمن به شبق، بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وأن لا يجد غير زوجته الحائض، بل لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة. ومنها الطلاق وهو الثاني، وهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة ويقع. ومنها الصلاة وهو الثالث أي فعلها، فلا يجوز لها فعل شيء منها فرضا ولا نفلا. ومنها الصوم وهو الرابع أي فعل الصوم، لكن تقضي الصوم إجماعا، كذا في شرح المنتهى. ومنها الطواف وهو الخامس أي صحة فعله لقيام المانع بها، والفرض والنفل في ذلك سواء. ومنها قراءة القرآن وهو السادس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. وقال الشيخ: إذا ظنت نسيانه وجبت. ومنها مس المصحف وهو السابع وفاقا، قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ومنها اللبث في المسجد وهو الثامن، قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، رواه أبو داود. وكذا تمنع من المرور فيه أي المسجد إن خافت تلويثه، قال في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعد. وهو التاسع، ما يوجبه الحيض. قال: ويوجب الحيض 5 أشياء: الأول الغسل عند انقطاع دم الحيض كذا في شرح المنتهى، والثاني مما يجيبه الحيض البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد، والثالث مما يجيبه الحيض الكفارة بالوطئ فيه ولو كان الواطئ مكرها على الوطئ أو ناسيا للحيض أو جاهل الحيض والتحريم، وتجزئ الكفارة إن أعطاها إلى مسكين واحد كنذر مطلق وتسقط بعجزه، وهي أي كفارة الوطئ في الحيض دينار أو نصفه على التخير، فإن أخرج دينارا فهو المقدار الواجب. قال في شرح المنتهى فإن قيل كيف يخير بين شيء ونصفه قلنا كما يخير المسافر بين القصر والإتمام انتهى، ولا فرق بين كون الوطء في أوله أو هذا على قول من يقول إيش أن المسافر مخير بين القصر والإتمام، وإلا هناك أقوال أن منهم من يقول يحرم عليه الإتمام ومنهم من يقول أنه يكره وهو الأقرب. أما التخيير يعني الإباحة، هذا قول ضعيف. نعم. وكذا هي أي وكالرجل المرأة في وجوب الكفارة عليها إن طاوعت الواطئ على الوطء، والرابع الاعتداد به، والخامس الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به، إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل العلم ببراءة الرحم، ولا يباح بعد انقطاعه أي دم الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب وغير الطلاق، لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك، وغير اللبس بوضوء في المسجد، وفي الكافي يزول بانقطاعه أربعة أشياء: سقوط فرض الصلاة ومنع صحة الطهارة له وتحريم الصلاة والطلاق، وانقطاع مبتدأ الدم مضاف إليه أي دم الحيض والنفاس، بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن متعلق بانقطاع الحيض مضاف إليه طهر خبر. يعرب انقطاع مبتدأ الدم مضاف إليه، يقول وانقطاع الدم. كيف تعرف المرأة انقطاع الدم؟ بهذه الطريقة، أنها لا تتغير القطنة التي تحتشي بها، لا يكون عليها أثر دم ولا أثر كدرة ولا أثر صفرة. نعم. والمعنى وإن طهرت أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ولو أقل مدة فهي طاهر، تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض، وتقضي الحائض وكذلك النفساء الصوم للصلاة، لأنه يشق لتكرره وطول مدته، فإن حبت القضاء فظاهر نقل الأثر من منع. قال في الفروع ويتوجه احتمال يكره لكونه بدعة كما رواه الأثرم عن عكرمة، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها، كذا قال في المبدع. وتقضي الحائض والنفساء الصوم. قال فصل في المبتدأة: المبتدأة بصفرة أو كدرة تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع قوله ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك، يعني لو أنها طافت ثم حاضت قبل أن تصلي لها أن تقضي هاتين الركعتين بعد طهرها. فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا، تفعله ثلاثة. فصل في المبتدأ، في المبتدئة، المبتدئة بصفرة أو كدرة تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض، يعني المبتدئة هي التي أول مرة يأتي الحيض، فهي تجلس بمعنى أنها تنقطع عما عن العبادات التي تسقط عنها في زمن الحيض. قال تجد المبتدئة بصفرة أو كدرة، إذا رأت الصفرة أو الكدرة تجلس بمجرده، بمجرد ما ترى أقل الحيض. أقل الحيض يعني إيش؟ يوم وليلة. لا، ثم تغتسل وتصلي. هذا عندهم على المذهب أن الواجب على الحائض، الواجب المذهب قرركم إياه عشان تفهموا ما سيأتي. الحائض إما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون صاحبة عادة، والواجب على المرأة أن تأخذ بعادتها، تعمل بعادتها من الأيام التي تعرف. إذا عجزت أو لم يكن لها عادة يقول تعمل بالتمييز، تميز بين الدم هذا والدم هذا، تعرفه، تعرف أن هذا دم حيض وهذا دم ليس دم حيض. إذا لم يكن لها تمييز كذلك قالوا تأخذ بما عليه نساؤها، يعني أقاربها، عماتها، خالاتها. هذا الأصل. طيب إذا كانت مبتدئة ما تعرف شيء، قالوا إذا كانت مبتدئة على المذهب يقول أول ما يأتي، لأن الآن ما تدري كم أيامها، هل هي ست، هي الخمس، ما تدري. على المذهب يقول إذا جاء أول مرة الحيض تجلس أقله، يعني يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، والدم نازل، يقول الدم نازل. تفعل هذا 3 أشهر، يعني 3 حيض. طبعا الآن هي اغتسلت لأقله، تجلس حتى ينقطع، إذا انقطع تغتسل مرة أخرى، تفعل هذا 3 أشهر 3 مرات. فإذا تكرر بنفس العدد صارت هذه عادتها خلاص. طيب والصلاة التي صلتها في الزمن هذا والصيام، الصيام تقضي، أما الصلاة يقول هذا من باب الاحتياط. وإذا تكرر عليها هذا الزمن 3 مرات بأعداد متفاوتة تأخذ إيش؟ العدد الذي تكرر معه، يعني تكرر أول شهر 7 أيام، ثاني شهر 5 أيام، ثالث شهر 6 أيام، نقول العدد المتكرر هو 5، تأخذ بالـ5. هذا المذهب. نعم. ولذلك قال إيش؟ تجلس بمجرده، بمجرد ما تراه أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي. فإذا انقطع، يعني توقف، لأن قبل قليل أول مرة ما كان الغسل عن انقطاع، إنما كان عن أقله. فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره، أكثر الحيض كم؟ 15 يوم، 15 يوم، هذا أكثر الحيض، ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا مرة ثانية. طيب تفعله 3، يعني 3 أشهر أو 3 دورات. فإن لم يختلف صار عادة، ها ما اختلف، كل مرة 5 أيام، بعد 5 أيام وبعد 6 أيام ينقطع، صار عادة، عرفت الآن عادتها. وتعيد الصوم فرض ونحوه، وتعيد صوم فرض ونحوه كطواف واعتكاف، والاعتكاف الواجبين إن وقع فيه، لأنه ما يصح منها، لا إن أيست قبل تكراره. يعني هذه المرأة ما جاءها الحيض إلا في آخر عمرها، قبل أن تيأس بشهرين جاء مرة مرتين وبعدين أيست، يعني صارت آيسة، بلغت 50 عندهم. نعم. قال أو لم يعد لسبب من أسباب مرض، جاءها مرة وبعدين ما عاد جاءها، ما عاد عاود عليها، وهذا يحصل لكنه قليل مع النساء. ويحرم وطؤها قبل تكراره زمن الدم الزائد على اليوم والليلة. يعني إيش؟ الآن يبيح لها الصلاة بعد يوم وليلة، طيب يباح للزوج أن يطأها؟ يقول لا. طيب والصلاة؟ قالوا هذا من باب الاحتياط، لأن هذه عبادة. نعم. قال والمستحاضة من حدثه دائم ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضا لمجاوزته أكثره فتجلس أقل الحيض من كل شهر حتى يتترر في 3 أشهر فتجلس من مثل أول وقت ابتدائها من كل شهر 6 أو 7 بتحر إن علمت وقت ابتداء الدم بها أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلت وقت ابتداء الدم بها 6 أو 7 بتحر هذا كله حيث لا تمييز فإن كان هناك تمييز بأن كان بعضه ثخينا أو أسود أو منتنا وصلح حيضا بل لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على 15 يوما تجلسه أي تدع زمنه الصوم ونحوه مما تشترط له الطهارة ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل لإزالة ما عليه من الدم وتعصيبه تعصيبا يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو بقطن وتشده بخرقة طاهرة وتستثفر المستحاضة إن كان دمها كثيرا بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبها وسطها على الفرج ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرق وتتوضأ في وقت كل صلاة إن خرج شيء قال في شرح المنتهى وعلم مما تقدم أنه إذا لم يخرج شيء لم يجب وضوء وتنوي بوضوئها الاستباحة دون رفع الحدث لمنافاة وجوده نية رفعه وسواء هذا محل خلاف هل وضوءها للاستباحة أو لرفع الحدث الصحيح أنها لرفع الحدث نعم لمنافاة وجوده نية رفعه وسواء انتقضت طهارتها بخروج الوقت أو طروء حدث آخر ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم بنية الاستباحة وكذا يفعل من غسل المحل وعصبه والوضوء في كل والوضوء إيش وكذا وكذا كذا يفعل من وكذا يفعل من غسل المحل نعم وكذا يفعل من غسل المحل وعصبه والوضوء في وقت كل صلاة كل من حدثه دائم كمن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه ومن به رعاف دائم وإن اعتيد انقطاع الحدث زمن يتسع للصلاة المفروضة والطهارة تعين للعبادة وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوءه ومن تمتنع قراءته أو يلحقه السلس قائما صلى قاعدا ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد كالمكان النجس ويحرم على زوج وسيد وطء المستحاضة من غير خوف العنة منه أو منها فإن كان أبيح ولو وجد الطول لنكاح غيرها ولا كفارة فيه والصحيح أن المستحاضة يباح الوطء ولا يحرم نعم قال والنفاس لا حد لأقله وبه قال الثوري والشافعي وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو 3 بأمارة وبعدها إلى تمام الـ40 إذن النفاس ربما تراه المرأة قبل ولادتها بيوم ويومين و3 يعني المرأة الحامل قبل وضعها إذا رأت الدم قبل ولادتها بيوم يعني مثلا رأت الدم بعد يوم أو يومين أو 3 آخر شيء 3 ولدت يجب عليها أن تقضي ما كان في هذه الأيام من مما يجب له الطهارة يعني مثل لو كانت تصوم يوم يومين بعد ذلك قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 رأت الدم بعدها ولدت نقول يجب عليك إيش أن تقضي وهذا غالبا الدم يكون معه يسمونه مثل ما يسمونه يقول الطلق البارد معها طلق لكنه بارد فهذا يجب عليها القضاء وهذا ربما ترى قل من تنتبه له بعض النساء يكون معها طلق بارد أو نزول دم قبل الولادة تقول قبل أن ألد بيوم أو يومين كنت أرى الدم وكان ربما في رمضان أو غيرها أو كانت تصوم صيام واجب نقول يجب عليك إيش أن تقضي هذه الأيام نعم وبعدها إلى تمام 40 من ابتداء خروج بعض الولد وأكثره 40 يوما فإن جاوزها وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة فالمجاوز حيض أو زاد وتكرر ولم يجاوز أكثر الحيض فالزائد حيض لأنه دم متكرر في زمن يصلح أن يكون حيضا أشبه ما لو لم يكن قبل ما لو لم يكن قبله نفاس. نعم. ويثبت حكمه أي النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت علقة هذا يقرر فيه النفاس. ما هو النفاس؟ قالوا النفاس دم يتبع ما في رحم المرأة إذا خرج مما تبين فيه خلق الإنسان، دم يتبع ما يخرج من رحم المرأة إذا تبين فيه خلق الإنسان. معناه لو أن المرأة سقط ما في رحمها لكن ليس فيه ما في التبين خلق الإنسان، ما يكون نفاس. لو أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان لكن لم ينفخ فيه الروح، نقول هذا إيش؟ نفاس. نفخ الروح ليس عبرة، العبرة بالتبين، تبين خلق الإنسان فيه مثل ملامحه، تشوف وجهه، تشوف يده. فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر ولو كان أقل من يوم كالنقاء زمن عادة الحيض، لكن يكره وطؤها فيه لأنه لا يؤمن من العود في زمن الوطء فيكون وطؤها في نفاس. ومن ولدت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول لأنه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا، فعلى هذا لو كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني، نص عليه لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لم يعتبر في أوله. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من وجوب الكفارة بالوطء فيه. قال قطع الجماع والحيض بالدواء. ويجوز للرجل شرب دواء مباح لا محرم يمنع الجماع ككافور ونحوه، وللأنثى شربه أي الدواء المباح لإلقاء نطفة ولحصول الحيض ولقطعه أي الحيض. قال في الإقناع مع أمن الضرر. ولا يجوز ما يقطع الحمل، وليس لأحد أن يسقيها دواء مباحا لقطع الحيض بلا علمها لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط. والإقامة في الأصل مصدر أقامة وحقيقته إقامة القاعد، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيهما. والأذان أفضل من الإقامة والإمامة، وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرض كفاية كالجهاد في الحضر في القرى والأمصار على الرجال، متعلق بقوله فرض كفاية وعنه والرجل الواحد الأحرار فلا يجب، يعني ويجب على الرجل الواحد. الأحرار فلا يجبان على الأرقاء، ويسنان للمنفرد لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. ويسنان في السفر، ويكرهان أي الأذان والإقامة للنساء والخناثة، ولو كان الأذان والإقامة من النساء والخناثة بلا رفع صوت. قال في الفروع: ويتوجه في التحريم جهرا، الخلاف في قراءة وتلبية انتهى. شروط الأذان والإقامة. قال: ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين، لأنهما ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة متواليين عرفا، لأن المقصود منهما الإعلام ولا يحصل إلا بالموالاة، وأن يكون أي الأذان والإقامة من واحد، فلو أتى واحد ببعضه وكمله آخر لم يعتد به، ولو كان ذلك لعذر بأن مات أو جن أو نحوه من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني، وإن نكسهما أو فرق بينهما بسكوت طويل. سبحان الله، هذا مرة حصل عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كنا يوم جمعة، صعد الشيخ المنبر وقام المؤذن يؤذن، في منتصف الأذان أغمي على المؤذن، سحبوه وجاء واحد بيأذن، قلت الآن بشوف الشيخ وش حكمه في المسألة، قال أعد الأذان من أول. هذا ما يدل عليه أن ما يجوز تكميل الأذان، يعني لابد من الذي يتولى الأذان واحد، ما أي واحد يؤذن نصفه ويجي واحد يكمل الباقي. قال وإن نكسهما أو فرق بينهما بسكوت طويل ولو بنوم أو إغماء أو جنون أو بكلام محرم وإن كان يسيرا أو كثيرا مباحا لم يعتد به بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات. قال شروط الأذان وسننه وآدابه. وشرط بالبناء للمفعول في المؤذن الذي يعتد بأذانه ستة شروط. الأول كونه مسلما لاشتراط النية فيه وهي لا تصح من كافر. الثاني كونه ذكرا قال في الفروع ولا يعتد بأذان امرأة اتفاقا وخنثى. الثالث كونه عاقلا فلا يصح من مجنون كسائر العبادات. الرابع كونه مميزا فلا يشترط أن يكون المؤذن بالغا. الخامس كونه ناطقا. السادس كونه عدلا ولو ظاهرا فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. قال في الشرح فما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمناه ولا يصحان أي الأذان والإقامة قبل الوقت لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة فلم يصح في وقت لا تصح فيه الصلاة والإقامة شرعت للإعلام بالقيام للصلاة فلم تصح في وقت لا تصح فيه الصلاة إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل لأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيأوا لها فيدرك فضيلة أول الوقت. ورفع الصوت بالأذان ركن ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. قال أبو المعالي رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن. وسن بالبناء للمفعول كونه أي مؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة للأذان لكونه صيتا ولأنه أبلغ في الإعلام بالمقصود بالأذان. وسن أيضا كونه أمينا لأنه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات. وسن أيضا كونه عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله ولأنه إذا لم يكن عالما بالوقت لا يؤمن منه الخطأ واشترطه أبو المعالي. وسن أيضا كونه متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر والإقامة آكد من الأذان لأنها أقرب إلى الصلاة. وسن أيضا كونه قائما فيهما. قول رحمه الله وسن كونه أمينا. طيب قبل قليل ذكر في الشروط عدلا. الأمانة أمر زائد على مجرد العدالة. وأما أركان الأذان أن يكون إيش بصوت مرتفع بحسب الحاجة. نعم. وسن أيضا كونه قائما فيهما أي في الأذان والإقامة. أما في الأذان فلما روى أبو قتادة رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وأما في الإقامة فلأن المقيم يدعو الناس إلى القيام إلى الصلاة والداعي إلى شيء أولى بالمبادرة إلى ما يدعو إليه غيره ولأنها أحد الأذانين فشرع لها القيام كالآخر فيكرهان قاعدا لغير مسافر ومعذور. ولكن لا يكره أذان المحدث حدثا أصغر كقراءة القرآن ويكره أذان جنوب للخلاف في صحته بل تكره إقامته أي المحدث حدثا أصغر للفصل بينها وبين الصلاة. ويسن الأذان أول الوقت ليصلي المستعجل ويسن الترسل فيه أي في الأذان أي يتمهل المؤذن ويتأنى فيه من قولهم جاء فلان على رسله أي على مهله. ويسن أن يحضر الإقامة ويسن أن يكون الأذان على علو أي على موضع عال كالمنارة ونحوها لأنه أبلغ في الإعلام. ويسن أن يكون المؤذن رافعا وجهه إلى السماء في حال أذانه. قال في الإنصاف يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله على الصحيح من المذهب انتهى. وقيل عند الشهادتين وقيل عند كلمة الإخلاص. ويسن أن يكون جاعلا سبابتيه في صماخ أذنيه لأمره صلى الله عليه وسلم بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه ويسن أن يكون مستقبل القبلة. قال في الشرح الكبير: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان كله، وذلك لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح انتهى. ويلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. قال في حاشية المنتهى: قوله ولا يزيل قدميه أي سواء كان على منارة أو غيرها أو على الأرض. قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم، وقال القاضي والمجد وجمع ما لم يكن بمنارة ونحوها. ويسن أن يقول بعد حيعلة أذان الفجر وفاقا لمالك والشافعي. والحيعلة قول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى قول الصلاة خير من النوم التثويب، لأنه من ثاب بالمثلثة إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بالتثويب. وقيل سمي به لما فيه من الدعاء، وظاهره أنه يقول ولو أذن قبل الفجر، ويكره في غيرها وبين الأذان والإقامة. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، أي أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان ما لم يشق ذلك على المؤذن، مثل أن يؤذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد فإنه يقيم في المسجد لئلا تفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. قال في الإنصاف: وهو المذهب وهو من المفردات. ومن جمع بين الصلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى من المجموعتين أو الفوائت وأقام للكل، أي لكل صلاة، ولا فرق في ذلك بين كون الجمع تقديما أو تأخيرا. وسن للمؤذن ولمن سمع المؤذن أو سمع المقيم وللمقيم أن يقول مثله ولو ثانيا وثالثا، ولو كان السامع في طواف أو قراءة، أو كان السامع امرأة، إلا في الحيعلة فيقول مجيب المؤذن والمقيم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مستثنى من قوله مثله، يعني أن السامع يجيب المؤذن والمقيم، والمؤذن والمقيم يجيب نفسه، لن يقول مثل ما يقول إلا إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه هو والسامع يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا في التثويب، وهو قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فإن سامعه يقول صدقت وبررت بكسر الراء، وفي لفظ الإقامة فإن سامع المقيم يقول عند ذلك أقامها الله وأدامها. وتكون الإجابة عقب كل كلمة، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل الأمور، وهو حقيقة في العبودية. وقال الهيثم: أصل لا حول من حال الشيء إذا تحرك تقول لا حركة ولا استطاعة إلا بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. قال الخطابي: هذا أحسن ما جاء فيه. وعبر عنها الجوهري بالحوقلة، أخذ الحاء من حول من حول، والقاف من قوة، واللام من اسم الله تعالى، وعبر عن حي على الصلاة وحي على الفلاح بالحيعلة، أخذ الحاء والياء من حي والعين واللام من على، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون لعبد من عباد الله إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته وعظم منزلته. ثم يدعو هنا، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وعند الإقامة فعله الإمام أحمد ورفع يديه. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع إلى المسجد. قال الشيخ: إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج. قال في شرح المنتهى عن الإنصاف: قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق. انتهى. نقف على هذا.